بعد النساء في الحزان أو النفاق الذي يشد على ورق المرأة أمام النساء والمحارم، وهل يدخل هذا ضمن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد عن تلك القبطية فإني أخاف أن تصف حجم عظامها؟ طبعا، لأن هذا الشد على الخصر يحجم ما تحت الخصر من الأليتين، فهذا واضح أنه لا ينبغي، لأنه يحجم، والثوب الذي يحجم العورة ولو من المرأة أمام المرأة هو كالثوب الذي يحجم عورة الرجل أمام الرجل ولا فرقة. هذا الحزام يعني لا أحيانا لا يدشر ما تحت الحزام أو تحت الورقة. أنا ما أدري، العلة هو التحجيم، فإذا أنت وأنت امرأة وتفهمين هذه الواقعة أحسن مني، إذا تصورت مع الحزام ليس هناك تحجيم، وهذا أنا ما أستبعده لأنني أفهم من كلامك شيئا قد يكون هو الواقع وقد يكون غير الواقع، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، قد يكون الثوب مع أنه فضفاض وله ما أدري ماذا تسمونها ثنايا، بحيث لا يكون الثوب مثلا لاطئا على الألية، يكون هناك ثنايا، ولكن مع ذلك حينما يشد الحزام على الخصر سيظهر ما تحته إن كان نحيلا أو كان بدينا. لعلك فهمت علي؟ فهمت أنا، يعني هل المقصود بالتحجيم ما تحت الحزام؟ أي نعم. وليس المقصود بالتحجيم نفس الخصر أو لا، لو فرضنا أن الخصر كالذي تحته فليس في ذلك شيء، ما دام الثوب كما وصفت وذكرت فيه تلك الثنايا التي تمنع الحجم. لكن حينما أتصور امرأة لا خصر نحيل ويشد عليه ولها أرداف ولا مؤاخذة ضخمة، فلا شك أنه هنا يصير في تحجيم وهذا لا يجوز. لأنه بعضهم بس احنا نسميها جزام وتكون واسعة جدا ولا تضع عليها شيء في الوسط، لكن نفس الخياطة من أعلى يعني يأتي على منطقة الوسط. لا يجوز. طيب يا شيخ، موضع الزينة بالرجل ألا تقنعين بهذا حتى تفسحي المجال لغيرك؟ ألا تكتفين بما سألت حتى تفسح المجال لغيرك؟ في غدا أو بعد غد إن شاء الله. في كل ليلة تستطيعين أن تسألي بعض الأسئلة. في كل ليلة تستطيعين أن تسألي بعض الأسئلة. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة لي إكراه البنات، إكراهنا على إيه؟ على الزواج. سائلكم إنه تستأذن البنات وكذا، فبيقول جايبين حديث لا تكره البنات، فأنا كذا طرفه ما فهمت حتى أرجع إلى الصفحة. شوف المجلس هذه شوي. وين الحادثة التي جاءت بنت تشتكي؟ جايبين إكراه البنات على ماذا؟ على الزواج، لا بد أن تستأذن. تمام. هو هذا، فهو بده الحديث هذا، قال هذا الحديث لأول مرة أسمع فيه، فلعلك تسأل الشيخ عن مكان وجوده.